الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى الشيخ حافظ أحمد الحكمي: باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده. هذا بقي معنا من الدرس الماضي، تكلمنا على الشطر الأول: باق فلا يفنى ولا يبيد، وأرجعنا الكلام على الإرادة والمشيئة ويتعلق بها إلى هذا الدرس. قال: ولا يكون غير ما يريد، يعني لا يقع في هذا الوجود إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى، فما يقع فيه من خير أو شر، ومن إيمان وكفر، ومن طاعة ومعصية، ومن سنة وبدعة، ومن حياة وموت، وغنى وفقر، ونعمة ومصيبة، كل ذلك بإرادة الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية. فما شاءه الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وهذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة جدا. الله سبحانه وتعالى متصف بالإرادة كما قال جل وعلا عن نفسه: فعال لما يريد، فأثبت لنفسه صفة الإرادة، وأنه ما أراده سبحانه وتعالى فعله، فعال لما يريد. وهذه الإرادة التي لله سبحانه وتعالى إرادة، إرادة كونية قدرية، والنوع الثاني من الإرادة الإرادة الشرعية. فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، مرادفة للمشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والنوع الثاني الذي هو الإرادة الشرعية، هذا من لوازمها المحبة، فلا يريد شيئا من جهة الشرع شرعا إلا شيئا يحبه الله سبحانه وتعالى، إلا شيء يحبه الله ويرضاه شرعا سبحانه وتعالى. وكلا النوعين دلت عليه النصوص الشرعية، فمن أدلة الإرادة الكونية القدرية قوله سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه إرادة كونية قدرية. وهكذا أيضا الأمر في هذه الآية أمر كوني قدري، أمر تكوين: إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمر كوني قدري، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقوله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا أيضا أمر تكويني قدري، وإذا أراد شيئا إرادة كونية قدرية. وهذا النوع من الإرادة لا يتخلف مقتضاه، فما أراده الله قضاء وقدرا وكونا فلا بد أن لا بد أن يقع. أما الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية فهذه قد يقع مقتضاها وقد لا يقع. فالله عز وجل يريد شرعا، يريد شرعا من العباد جميعا أن يفردوا بالعبادة، لكن في العباد من هو موحد، في من هو كافر. يريد الله من عباده شرعا أن يطيعوا ولا يعصوا، ولكن الذي يقع من العباد تقع الطاعة وتقع المعصية، فلا بد نفرق بين الإرادتين. الإرادة بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية القدرية، وهذه شاملة لما يحبه الله ولما لا يحبه، ومقتضاها لا بد من وقوعه. وأما الإرادة الشرعية فهي خاصة بما يحبه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنها قد تقع وقد لا، وقد لا تقع. ولهذا إذا نظرنا إلى عبد مطيع، عبد مطيع، عبد مؤمن، هذا اجتمعت فيه إرادتان ولا اختصت به إرادة واحدة؟ اجتمعت فيه الإرادتان، فأراد الله منه الشرع كونا وقدرا أن يطيع، حصلت الطاعة، لأنه ما يقع في هذا الوجود شيء إلا بأمره الكون القدر. وأيضا الإرادة الشرعية، فأراد الله منه أن يصلي فصلى، أراد منه أن يؤمن فآمن، أراد منه أن يسجد فسجد، أن يصوم فصام، فاجتمعت فيه الإرادتان. طيب الكافر، الكافر هذا حصلت له إرادة، إرادة واحدة التي هي الإرادة الشرعية، الإرادة الكونية القدرية، وتخلفت عنه الإرادة الشرعية. الله يريد منه شرعا أن يطيع فعصى، يريد منه شرعا أن يؤمن فكفر. طيب هل يخرج أحد، يخرج أحد عن إرادتين من الإنس والجن؟ لا، لأنه ما في أحد يخرج عن الإرادة الكونية القدرية، لا خروج لأحد عنه عن الإرادة الكونية القدرية. الشارح رحمه الله هو الناظم والشارح في نفس الوقت، يعني كعادته رحمه الله يحشد في شرحه أكثر الآيات التي تختص بموضوع البيت الذي يشرحه، ويذكر أيضا جملة طيبة من الأحاديث. يعني عندنا مثلا قول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه إرادة إيش؟ كونية قدرية. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، كونية قدرية. ولا ينفعكم نصحي، كلام نوح لقومه: إن أردت أن أنصح لكم إن أراد الله أن يغويكم، ها، إرادة كونية قدرية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذه إذن إرادة كونية قدرية. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إرادة كونية قدرية. أيضا ذكر جملة من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني من أراد به كونا وقدرا خيرا فإن الله ييسر له أسباب التفقه في الدين. وأيضا في حديث آخر: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتلي، يصب منه بمعنى يبتليه. فإذا أراد الله به قدرا خيرا فإن الله عز وجل يبتليه، فمن جراء هذا الابتلاء يفوز بتكفير السيئات بقدر تلك المصيبة، إذا صبر واحتسب كتب له أجر الصابرين، إذا صادفت المصيبة توبة ما عنده ذنب كانت هذه المصيبة رفعا في درجاته، وهكذا. فهي خير، من يرد الله به خيرا يصب منه. ثم ذكر أيضا أدلة كثيرة على لفظة المشيئة، فإن يشاء الله يختم على قلبك، لو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. كما تقدم المشيئة ما جاءت في القرآن وفي السنة إلا بمعنى المشيئة الكونية القدرية، فالإرادة والأمر والقضاء هذه الثلاثة الألفاظ، الأمر والإرادة والقضاء هذه جاءت بمعنى بالنوع الكون القدري، وجاءت أيضا بالمعنى الشرعي. مثلا قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء كوني ولا شرعي؟ هذا قضاء شرعي، هذا قضاء شرعي. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، هذا أمر قدر. فإذا تتبعت الآيات ستجد أنه في الإرادة وفي القضاء وفي الأمر منه ما هو شرعي ومنه ما هو كوني قدري. أما المشيئة فما جاءت إلا بمعنى المشيئة الكونية القدرية. طيب قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية، هذه إرادة شرعية، فالله يريد شرعا اليسر، لكن من جهة القدر قد يحصل للناس اليسر وقد يحصل لهم العسر. ثم قال الناظم رحمه الله منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده. إذن قبل ما نخرج من الموضوع السابق نختصر الكلام في أن الإرادة منها ما هو كوني قدري ومنها ما هو شرعي. الفرق بين الإرادتين، الفرق بينهما أن الإرادة الكونية القدرية لا بد أن يتحقق وأن يقع ما أراده الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنها شاملة للخير وللشر، لما يحبه الله ولما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. أما الإرادة الشرعية فمن لوازمها المحبة، يريد شرعا ما يحبه سبحانه وتعالى، وما أراده الله شرعا وأحبه شرعا قد يقع وقد لا وقد لا يقع. في حق المؤمن اجتمعت فيه الإرادتان، الإرادة الشرعية لكونه آمن وأطاع، والإرادة الكونية القدرية لأن إيمانه وطاعته ما حصلت منه إلا بقضاء الله وقدره وإرادته الكونية. وفي حق الكافر فردت فيها الإرادة الكونية القدرية، لأنه كفره ومعصيته ما وقع إلا أيضا بأمر الله الكون القدري، فلا يقع في هذا الكون شيء لا يريده الله سبحانه وتعالى. واضح المسألة إن شاء الله؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى قول الناظم رحمه الله منفرد بالخلق والإرادة. منفرد بالخلق مثل ما قال الله تعالى هل من خالق غير الله؟ في أحد يخلق غير الله سبحانه وتعالى؟ الجواب فلا يخلق إلا الله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، خلق السماوات والأرض وما فيهن، ثم أيضا وهذا حتى يقول به حتى الكفار والمشركون يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والإيجاد، خالق السماء والأرض وما فيهن. عندنا أيضا خلق الطاعة والمعصية، خلق الإيمان والكفر، فالطاعة طاعة الطائر ومعصية العاصي هي من خلق الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فالعامل وعمله هو من خلق الله سبحانه وتعالى وإيجاده، من خلق الله وإيجاده. وبعض الناس يقر أن الله خالق العبد، لكن ينكر أن يكون لله عز وجل تدخل أو دور في طاعة العبد أو في معصيته. ولا شك أن هذا ضلال مبين. فطاعتك ومعصيتك، إيمانك، كفرك، هذا كله ما وقع في هذا الكون إلا بخلق الله سبحانه وتعالى. فهو أمر قد علمه الله وقد كتبه في اللوح المحفوظ وقد أراده وشاءه إرادة كونية قدرية، ولما جاء ميقاته خلقه وأوجده. فهو من الله خلق وإيجاد، لكنه منك أنت أيها العبد، هذه الطاعة وهذه المعصية هي كسب لك، لأنك فعلت هذه الطاعة أو اقتحمت هذه المعصية عن عقل وفهم وعن قدرة وعن إرادة واختيار. وبالتالي إن أحسنت كان لك أجر، وإن أسأت كان عليك أو كنت مستحقا للعبادة. فهو عمل اختياري منك، لكن هذا الاختيار وهذه المشيئة منك هي تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وليس في هذا حجة للعاصي بالقدر، ليس فيه حجة للعاصي بالقدر، لأنك تعمل هذه الطاعة أو تعمل هذه المعصية عن إيش؟ عن إرادة واختيار، تجدها من نفسك. منفرد بالخلق كما قال تعالى: الله خالق كل شيء. فإذا ما من المخلوق إلا والله هو الذي خلقه. ذكر المؤلف من الحديث في هذا الباب حديث: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، يعني يصور صورة. وذكر أيضا رواية: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، لأن النفخ والإحياء هذا مما تفرد الله عز وجل به. والإرادة، قال منفرد بالإرادة: فلا مراد لأحد معه ولا إرادة لأحد إلا بعد إرادته، يعني مثل ما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم كما تقدم قبل قليل. ثم قال الناظم رحمه الله: فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا قريب. فمن يشأ وفقه، من يشاء الله وفقه الله بفضله، يعني تفضلا منه، تكرما منه سبحانه وتعالى، من غير استحقاق، من غير موجب. الله لا مكره له سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء بفضله. فهو يعلم سبحانه من استحق الهداية فيهدي، ومن ليس أهلا له فيحجبها عنه، صلى الله عليه وسلم. فمن يشاء وفقه بفضله. من الأدلة على هذا الذي قرره الناظم ها قوله تعالى: من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يضلل فلا هادي له, من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا, إلى غير ذلك. فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. طيب, إذا عرفت أنه الهداية والإضلال هي بيد الله سبحانه وتعالى فهذا يجعلك دائم التعلق بالله سبحانه, دائم السؤال له أن يهديك وأن يثبتك على الهدى. ولهذا شرع الله لنا أن نقرأ في صلاتنا في كل ركعة اهدنا, اهدنا الصراط المستقيم, اهدنا الصراط المستقيم. فأنت تسأل ربك الهداية التي تعني العلم النافع والعمل الصالح, وتسأل ربك المزيد من هذا الهدى, لأن الهدى يتفاوت والذين اهتدوا زادهم هدى. وأيضا هذه الهداية حتى تنتفع بها تحتاج إلى أن تموت عليها. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين, الأعمال بالخواتيم. فتسأل ربك الهداية وتسأل ربك المزيد من الهدى وتسأل ربك الثبات على الهدى. وهذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ومن يشاء أضله بعدله. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل, لا يقال لماذا هديت فلانا ولماذا أضللت فلانا, لا يسأل عما يفعل فهو مسأل. فلا يعترض عليه في شرعه ولا يعترض عليه في خلقه ولا يعترض عليه في منعه ولا في إعطائه. مثل ما يقول الشارح ومن سبق من أهل العلم, كما أنك أيضا لا تعترض على أسماء الله وصفاته, لأن هذا الذي يجري به قضاء الله وقدره هو يجري وفق ومقتضى أسمائه وصفاته. فالله سبحانه وتعالى عليم, والله عز وجل حكيم, والله عز وجل هو الضار النافع, والله تعالى هو القابض الباسط, ليس كذلك؟ مقتضى هذه الأسماء وهذه الصفات ما يجريه الله عز وجل في هذا الكون, يهدي ويضل. يجي واحد, ليش الله عز وجل يهدي ويضل؟ طيب, أليس من أسمائه, أليس هو القابض الباسط, أليس هو المعطي المانع؟ الجواب بلى. إذن أعطى من شاء بفضله ومنع من شاء أيضا بحكمته وعلمه وعدله سبحانه وتعالى. فمنهم الشقي والسعيد, فمنهم الشقي والسعيد, وذا مقرب وذا قريب. الشقي من شقي في بطن أمه, والسعيد من سعد في بطن أمه. فإن الله سبحانه وتعالى وكل بهذا بالرحم ملكا, وكل بالرحم ملك. إذا تم للجني في بطن أمه تم له 120 يوم, أرسل الله ملك فنفخ فيه الروح وأمره بكتابة 4 كلمات. ومن هذه الكلمات هل هو شقي أو سعيد؟ فإن كتب له أنه شقي والعياذ بالله عمل بعمل أهل الشقاء ومات عليه, وإن كتب من أهل السعادة عمل بعمل أهل السعادة ومات عليه. فالله عز وجل يحاسب ويجازي العباد بأعمالهم. الذي سبق عليه الشقاء تجده يعمل بعمل أهل الشقاء حتى يموت, يعني يموت على عمل أهل الشقاء. من كتب له السعادة الله سبحانه وتعالى يوفقه ويعينه ويسدده فيموت على عمل أهل السعادة. وليس المعنى أنه الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه أنه هذا هو ابتداء التقدير, لا, هذا تقدير في الرحم. هذا تقدير فرض. وإن الله عز وجل قد سبق علمه بكل شيء، علمه ليس له أول، قد علم أهل الشقاء وأهل السعادة، أهل الجنة وأهل النار، علم أزلي. ثم أيضا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب هذه المقادير في اللوح المحفوظ. ثم هذا التقدير الذي في الرحم هو فرع عن التقدير الذي في اللوح المحفوظ. فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا قريب. وهنا أيضا ننتبه إلى أن قضية الهداية والإضلال لا يملكها أحد سوى الله، لا يملكها أحد سوى الله سبحانه. لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يهدوا شخصا لا يستطيع، ولو اجتمعوا على أن يضلوه أيضا لا يستطيع. والمقصود بالهداية هنا يعني هداية التوفيق المتعلقة بالقلوب، أما الهداية بمعنى التعليم والإرشاد هذا عام. الأنبياء تهدي وترشد، والعلماء يهدون ويرشدون، لكن التوفيق إلى قبول هذا الهدى هذا لا يملكه إلا الله، كما قال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت. إذا كان الله عز وجل هو المتفرد سبحانه بالهدى وبالإضلال، فعليك أن تلجأ إلى ربك دائما وأبدا، تسأله الهداية، تستعيذ به من الضلال، وتسأله الثبات. قال لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. لحكمة يعني المتعلق بالهداية وبالإضلال، يعني فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، لحكمة. فهدايته للعبد لحكمة، وإضلاله لآخر أيضا لحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم منزه عن ماذا؟ عن العبث. الحكيم منزه عن العبث، الله عز وجل تعالى وتقدس عن الله وعن العبث، فإنه عليم وإنه حكيم سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. يقول للشارح هذا الذي فعله بهم من قسمتهم إلى ضال ومهتد وشقي وسعيد ومقرب وطريد وطائع وعاصم ومؤمن وكافر وغير ذلك هو مقتضى حكمته، هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته، هو الرب المالك المدبر. فمن تدبيره في ملكه أنه خالف بين الخلق، هذا مسلم وهذا كافر، وهذا مهتدي وهذا ضال. قال وذلك هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته، وحكمته حكمة حق، وهي صفته القائمة به كسائر الصفات، وهو متضمن اسمه الحكيم، وهي الغاية المحبوبة له، ولأجله خلق ولأجلها خلق فسوى. ثم عندنا عن مسألة يعني قضية أنه هذه الطاعات وهذه المعاصي وهذا الكفر وما يتعلق بذلك، يعني كفر بدعة معصية إلى آخره، قد يتساءل يعني الإنسان لماذا الله عز وجل يقدرها؟ ليش يقدر الكفر وليش يقدر المعصية وليه كذا؟ أولا كما قلنا لماذا، أو بالتعبير الثاني ليش هذا لا مكان له، فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. الأمر الآخر أن الله عز وجل الحكمة البالغة في ذلك كله. قد ندرك هذه الحكمة وقد لا، قد نعلم هذه الحكمة وقد لا نعلمها، وقد نعلم شيئا منه، قد نعلم شيئا منه. فمثلا المعصية الله عز وجل يبغضها ويكرهها، ومع ذلك الله عز وجل يقدرها وتقع المعصية. تقدير من هذه المعصية ليس شرا، يعني بالنسبة لكون الله عز وجل قدرها وشاءها ليس شرا، الشر ليس إليك، إنما هي شر بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمخلوق. طيب هذه المعصية إذا وقعت قد يترتب عليها خير، قد يترتب عليها خير. من هذا الخير مثلا إنه هذا العاصي قد يتوب، وإذا تاب الله عز وجل يحب التوب، يحب التواب، بل يفرح بتوبة عبده أشد من فرح من أيقن بالهلاك ثم نجاه الله وسلمه. فلو لم تكن هناك معصية ما كانت هناك توبة، لو ما كان هناك تقصير ما كان هناك توبة، والله عز وجل من أسمائه التواب. فيظهر ويتجلى معنى هذا الاسم حينما تقع المعصية وتتبعها التوبة، كفر وبعده يتوب من الكفر ويدخل في الإسلام، وهكذا. أيضا هذا التائب قد يكون حاله بعد التوبة التي ناتج عن المعصية خير من حاله قبلها، خير من حاله قبلها. قد يكون قبل المعصية عنده شيء من العجب بنفسه، عنده شيء من الاغترار بنفسه، إنه تقي وإنه صالح وإنه كذا وإنه كذا، وينفخ فيه الشيطان. فإذا وقع في المعصية وراجع نفسه وحاسب نفسه انكسرت نفسه، انكسر الغرور الذي عنده، انكسر العجب الذي عنده، وأحدث توبة وأحدث أعمال صالحة، فيرتقي درجات ودرجات فوق حاله قبل تلك المعصية، فصارت سببا في حصول خير له. طيب نفرض أن هذا الشخص بقي على معصيته، هذا الكافر بقي على كفره واستمر وأصر وجاهر، طيب وين الخير وين الحكمة؟ كما قلنا الخير موجود والحكمة موجودة، لكن قد تظهر وقد تخفى. لكن العلماء أيضا اجتهدوا وحاولوا وذكروا أنه من الخير في هذا الحال أنه تنبني عبادات وتنبني طاعات وتنبني قرب على وجود هذه المعصية، وهي في حق من؟ حق أهل الإيمان. لما يرون المعصية، لما يرون البدعة، لما يرون الكفر، إيش الواجب عليهم؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والبيان والجهاد، ولا لا؟ فيفتح الله عز وجل بهذا خير عظيم لأهل الإيمان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصح والجهاد بالقلم والجهاد باللسان والجهاد بالسنان في حالاته المعينة، وهكذا. ثم قد يحصل جراء ذلك شهادة لبعض الناس فيرفعهم الله بها في منازل الشهداء، وقد يكتب بها النصر والتأييد لأوليائه، فيحصل من جراء ذلك العز والخير والتمكين. فلله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، ولكن العباد ما أوتوا من العلم إلا قليلا، فلا يصلح ولا يليق ولا يحق لأحد أن يعني يعترض، أن يعترض على الله سبحانه وتعالى في شيء من أقداره أو شيء من أحكامه الشرعية، لا في خلقه ولا في أمره في شرعه سبحانه وتعالى. يستوجب الحمد على اقتضاه، فالله سبحانه وتعالى هو المحمود، المحمود في السماء وفي الأرض، والمحمود في الأولى وفي الآخرة، وهو المحمود على كل حال، هو المحمود سبحانه وتعالى على كل حال. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ثم قالوا: المقصود أن الرب عز وجل لا يكون إلا محمودا، يعني في كل حال، كما لا يكون إلا ربا وإلها، يعني تحمد الله حتى على المصيبة، توقعت المصيبة تحمد الله عز وجل عليه. فالله عز وجل هو المحمود على كل حال، في حال السر وفي حال الضراء. قال الناظم رحمه الله: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات. ما هي الصفات التي تضمنها هذان البيتان؟ السمع والبصر، كذا الترتيب، البصر والسمع. طيب، حنا بنخلي في الدرس يعني مشاركات كثيرة وأسئلة كثيرة طردا للنوم والنعاس. وهو الذي يرى دبيب الذر، إيش الدبيب؟ بنشوف واحد من أهل النعاس ولا نخلي السؤال مفتوح كذا؟ طيب، عندنا دبيب، إيش معنى الدبيب؟ المشي. طيب، والذر مثل النمل، مثل النمل والنمل وأمثاله. وهو الذي يرى دبيب الذر، يعني مواقع خطوها، مواقع خطوها على صغر حجمها ودقتها، إلا أن الله عز وجل يرى. وفي أي حال؟ قال: في الظلمات، يعني في الليل البهيج، في الليل المظلم. وين؟ على صخرة صماء، على صخرة صماء. وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع، يعني وهو سامع سبحانه وتعالى للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات. إذن الله عز وجل يرى الموجودات ويسمع المسموعات، يرى كل موجود ويسمع كل صوت، ويسمع كل صوت سبحانه وتعالى. طيب، قال من الشارح: في هذين البيتين إثبات البصر لله تعالى المحيط بجميع المبصرات، وإثبات السمع له المحيط بجميع المسموعات. طيب، هاتان الصفتان صفتان ذاتية ولا صفتان فعلية؟ لا، نبغى أسأل أنا. يا أبو عبد الرحيم، السمع والبصر صفة ذاتية ولا سمعية ولا فعلية؟ أبو عبد الرحيم، أيوة أنت، السمع والبصر صفة ذاتية، ذاتية، تم، هذا أمر معلوم والحمد لله. طيب، السمع والبصر صفتان ذاتيتان لله عز وجل، ومن أدلة هاتين الصفتين، من أدلة هاتين الصفتين السمع والبصر، كيف؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركم، إن الله سميع بصير. هذه امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وهي خولة زوجة أوس بن الصامت، فدخلت على عائشة في بيت عائشة، فعائشة يعني تأخرت عنه في طرف البيت، وهي تخافت للنبي عليه السلام وتكلم وتشتكي من زوجها أنه ظاهر منها، قال: أنت علي كظهر أمي، وكان الظهار في الجاهلية طلاق بان بات فرقة بات. فلما ظهر منها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكت إليه. كان مما قالت: يا رسول الله، أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي قال أنت علي كظهر أمي، أو قال تظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. فعائشة تقول: سبحان الذي سمع وسع سمعه الأصوات، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. تقول: أنا في طرف البيت، في جانب البيت، أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعض كلامها، والله عز وجل سمع من فوق سبع سماوات. وأنزل الله عز وجل الفرج، إنه جعل هناك كفارة للظهار، كفارة للظهار، وبالتالي فارق الحكم الذي كان يعني شائع عند الناس، فجعل الله لها فرج ومخرج من ذلك. فهذا من أدلة سمع الله سبحانه وتعالى لكل شيء، ومن أدلة بصره أيضا. طيب، دليل آخر: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذا محل الشاهد، وهو السميع البصير. طيب، السميع البصير اسمان ولا صفتان؟ اسمان، السميع اسم والبصير اسم. طيب، هل يمكن نستدل بالاسم على الصفة؟ هل يمكن أن نستدل بالاسم على الصفة؟ ها شاهد الله، لماذا؟ لأن كل اسم لله سبحانه وتعالى متضمن للصفة التي اشتق منها ذلك الاسم أو دل عليها ذلك الاسم. ولهذا كانت أسماء الله حسنى، كانت أسماء الله حسنى لأنها تدل على المعاني التي دلت عليها تلك الأسماء، دخلها في المخلوق. قد يسمى بأسماء لا تدل معانيها على ذلك المسمى، يسمى الشخص فارس ويكون ليس كذلك، ويسمى فلان كريم وهو بخيل، هذا كثير. فالمقصود إذن أن أسماء الله سبحانه وتعالى دالة على ما تضمنته تلك الأسماء من الصفات. فاسمه السميع دال على صفته، على اتصافه بالسمع سبحانه وتعالى، واسمه البصير دال على اتصافه جل وعلا بالبصر. وبالتالي لو قلنا أذكر دليل على صفة السمع والبصر وذكرت دليل في اسم من أسماء الله متضمن تلك الصفة، الاستدلال صحيح، الاستدلال صحيح. من الأدلة: لما أرسل الله عز وجل موسى وأخاه هارون إلى فرعون قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. الله عز وجل طمنه قال: لا تخافا. لماذا؟ إنني معكما أسمع وأرى. طيب، من الأدلة أيضا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما تلا الآية هذه وضع إبهامه على أذنه، ووضع التي تليها السبابة والمسبحة على عينه، سميعا بصيرا. طيب، إيش معنى في الكلام هذا؟ هل معناه أنه سمع الله كسمع المخلوق وبصر الله كبصر المخلوق؟ لا، تعالى الله وتقدس، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء. إنما هذه الإشارة معناها أن الله يسمع حقيقة ومعنى بصيرة أنه يرى حقيقة، فمعنى السمع المضاف لله عز وجل أنه يسمع الأصوات، ومعنى البصر المضاف إلى الله عز وجل أنه يرى المبصرات. أما الكيفية، أما المماثلة، فهذه المماثلة من فيها عن الله عز وجل، والكيفية كذلك، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب أنت يا طالب العلم لما تجي تشرح للناس قدامك مثلا خطبة جمعة، قدامك عوام، ومثلا تشرح عن صفة السمع والبصر، هل تؤشر إلى أذنك؟ هل تؤشر إلى عينك وأنت تتكلم تشرح؟ هنا المسألة تعود إلى تقديرك وإلى معرفتك بحال المخاطبين. إن كان والله سيفهمون أن لله السمع كأسماعنا وبصر كأبصارنا، أو يتصور لله صورة أنه على صورة الإنسان ولو عين كعين الإنسان وكذا، فأترك هذه الإشارة. وإذا كنت والله تعرف منهم أنهم سيعقلون عنك وسيفهمون معنى هذه الإشارة، وأن الإشارة إلى الأذن أو إلى العين بمنزلة أن تقول أن الله يسمع وأن الله يرى، فهذا زيادة توضيح وزيادة تفهيم وتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في بيانه. طيب من الأدلة أيضا قول الله تعالى أسمع أبصر به وأسمع. إيش معنى أبصر به وأسمع؟ ها؟ يعني المعنى أيوة ما أسمعه ما أبصره. لما تقول مثلا أكرم بزيد، أكرم بزيد يعني ما أكرمه، ما أكرمه. وهكذا هنا أبصر به وأسمع يعني ما أبصره وما أسمعه، يعني أن بصره بصر عظيم حاط بكل شيء، سمعه سمع عظيم حاط بكل صوت. قال البغوي رحمه الله أي ما أبصر الله بكل موجود وأسمعه لكل مسموع، أي لا يغيب عن سمعه وبصره شيء. تقدم معنا في الدرس الماضي الأسبوع الماضي حديث أبي موسى الأشعري لما كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في السفر في رجوعهم من خيبر، وكانوا كلما علوا شرفا جاروا رفعوا أصواتهم بالتكبير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا، في لفظ أيضا قريبا، سميع وبصير وقريب سبحانه وتعالى. يقول أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها يعني سميعا بصيرا ويضع إصبعيه. قال ابن يونس قال المقرئ يعني إن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود رحمه الله هذا رد على الجهمية. قلت يعني الشارح الشيخ حافظ يعني أبو داود رحمه الله أن الجهمية لا يثبتون لله تعالى اسما ولا صفة مما سمى وصف نفسه تعالى به وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يثبتون أن الله هو السميع البصير ولا أنه يسمع ويرى بسمع وببصر. إذن هذا الحديث الذي سبق وأشار فيه النبي عليه الصلاة والسلام بإصبعيه، يقول أبو داود أن فيه رد على الجهمية. كيف رد على الجهمية؟ هذه الإشارة تدل على أن الله يسمع حقيقة ويبصر حقيقة، وأن معنى لفظ سميع ولفظ بصير هو المعنى الذي دلت عليه العربية بوضعها. السمع يدل على إدراك الأصوات، والبصر يدل على إدراك الموجودات ورؤيتها. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ حتى لو لم يبشر، حتى لو لم يضع هذه الإشارة، كان المعنى هو أن السمع يسمع الأصوات وبصير يرى المبصرات. لكن زيادة على هذا المعنى تأكيدا له وضعها في الإشارة حتى يؤكد المعنى. طيب أبو داود يقول رد على الجهمية. الجهمية يقولون الله لا يسمع بسمع ولا يبصر ببصر، ينفون عن الله أسماءه وينفون عن الله صفاته. ما أسمى الله به نفسه لا يؤمنون به، ما وصف الله به نفسه لا يؤمنون به. المعتزلة يثبتون لله الأسماء، يقول الله سميع والله بصير، لكن لا يثبتون لله الصفات. سميع لكنه ما يسمع، بصير لكنه لا يبصر، سميع لا سمع له، بصير لا بصر له. طيب لماذا الجهمية نفوا والمعتزلة نفوا؟ طبعا مؤدى كلام المعتزلة ما هو؟ هو النفي. يعني مؤدى كلام المعتزلة أن الله سميع لكنه لا بلا سمع، وبصير لكن بلا بصر، هو كلام الجهمية الذين مباشرة قالوا الله عز وجل لا سمع له ولا بصر ولا بصر له، وليس لله اسم وليس لله صفة. يعني المعتزلة لطف العبارة شو، ولا قالوا لا أسماء له ولا صفات، هذا قال لا نؤمن بأسماء الله عز وجل له أسماء، لكن جردوا هذا الأسماء من معانيه، جردوه من معانيه. سميع لكن لا يسمع، بصير لكنه لا يبصر، والعياذ بالله. طيب لماذا قرر هذا التقرير؟ هذا يعني مع حسن الظن، مع إحسان الظن. قالوا لأننا إذا أثبتنا لله سمعا وأثبتنا لله بصرا وقعنا في جريمة. ما هي الجريمة؟ التشبيه. ما هي الجريمة؟ قالوا شبهنا الله بخلقه، لأن الإنسان سميع وبصير. إذا قلنا أن الله يسمع والله يبصر، معنى ذلك أنه كالمخلوق يسمع ويبصر. طيب الرد عليهم ها تفضل. يكفي. طيب إذن زميلكم يقول أنه الرد عليهم أولا أنه إثبات الصفة لا يقتضي التشبيه، إثبات الصفة لا يلزم منه التشبيه. فمن قال لك أن إذا قلنا أن الله سميع أنه يلزم منه أن سمع الله كسمع المخلوق وأن بصر الله كبصر المخلوق؟ ما في تلازم. وأنت الآن في المخلوقات أنفسها، المخلوق له بصر، يعني الإنسان له بصر والحيوان له بصر والطير له بصر وهكذا، لكن هل هي كلها سواء؟ والحشرات لها بصر مثلا، هل هي سواء؟ الجواب لا، بل الناس أنفسهم، هل بصر فلان مثل بصر فلان؟ لا. فالبصر في المخلوق يتفاوت، إذا أضيف إلى زيد، إذا أضيف إلى إنسان، إذا أضيف إلى حيوان، إذا أضيف إلى كذا، تفاوت البصر بإضافته إلى المخلوقات. فما الظن إذا أضيف هذا البصر إلى الخالق الذي ليس كمثله شيء؟ إذن بصره ليس كمثله بصر، فلا يلزم من إثبات الصفة التشبيه. فالله عز وجل قال ليس كمثله شيء، ثم قال هو السميع البصير. والحكمة من ختم الآية بالسميع والبصير بعد النفي أن هاتان الصفتان من أكثر الصفات وجودا في المخلوقات، من أكثر الصفات الموجودة في المخلوق، في الناس وفي الطير وفي بهيمة الأنعام وفي حيوانات البر، حيوانات البحر، والحيوان الكبير والحيوان الصغير والجن إلى آخره. فهي صفتان مشتكد يعني توجد في غالب المخلوقات، نقصد المخلوقات يعني الحية، حتى يرسخ في فهم القارئ، فهم السامع، فهم التالي أن الله عز وجل له سمع حقيقي وله بصر حقيقي، ومع ذلك لا يشبه سمعه ولا بصره شيء من هذه الأسماء الكثيرة المنتشرة في المخلوقات أو بصرها. هذا أمر. الأمر الثاني، ما نطول كثير، أنك تقول لك تفررت من تشبيه الله عز وجل بالمخلوق، لأن الإنسان يسمع ويرى، الدابة تسمع وترى. إذا لو قلنا الله يسمع ويرى معناته مشبهنا الله بالحيوان، وهذا تنقص وسب لله. فنقول أنت فررت من شيء وقعت فيما هو أسوأ وشر منه، فشبهت الله عز وجل بالصنم بالجماد، والجماد أحط رتبة من الإنسان. الله يقول كرمنا بني آدم، فبن آدم أكرم من الخشبة والحجرة والأشياء هذه. والجماد كجدار ولا حجرة ولا خشبة لا تسمع ولا تبصر. فأنت فرضت من تشبيه الله عز وجل بزعمك بالإنسان، وشبهت الله بما هو أحب وأنزل رتبة من الإنسان. ولهذا إبراهيم لما جادل قومه، جادل أباه، قال يا أبت لما تعبد ها ما لا يسمع ولا يبصر؟ يعني الذي لا يسمع ولا يبصر ما يستحق أن يعبد، لا يستحق أن يعبد. ولو كان الله لا يسمع ولا يبصر ما كان لمجادلة إبراهيم بهذا الحج على به وجه. كان سيقول له أبوه ها وأنت يا إبراهيم تعبد ربا لا يسمع ولا يبصر، إذن أنا وأنت سوا. واضح ولا لا؟ فيكون في هذا إبطال لحجة إبراهيم عليه السلام، وكان في هذا إعطاء المشركين حجة على عبادتهم للأصنام والأوثان. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.